الملهى أو الكباريه، كابينة التليفون، عيادة الطبيب، المقهى، العاصمة، العواصم، ملتقى الطرق، المركز التجاري، مركز المدينة، غرفة التجارة، القصر، القصور، خزانة الماء، القلعة، القلاع أو الحصن، الحصون، البلاط، السكة الحديدية، المقبرة، المقابر، السينما، السينمات، النادي، النوادي، المدرسة المتوسطة، مركز الشرطة، دار الحضانة، تقاطع الطرق، طريق لا منفذ له أو طريق بلا منفذ.